الرحيم سبحانك الذي بيده المجد الحرام إلى المجد الأقصى الذي بارك حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتنا موسى كتابا ونعنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتكن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عذرنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان يلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا وكملنا للقرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا اجعل مع الله إلها آخر فتعود مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان بالأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه المسكين والسبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك معلولة لما عنقك ولا تبسطها كل بصيبة كل ملوم محصورا إن ربك يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن أقدر كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء نبيها ولا السنس الذي حرم الله إلا بحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسر فقد إنه كان منصورا ولا أسباب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا متم وزنوا بقسطاس مستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تجب عن ضرحا إنك لتطلق الأرض ولتملق الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك بالحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم مدعوًا مدحورا فما أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولو كان معه سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده كل على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ الظفر يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجل مسحورا وكيف ضربوا لك أمثالا وضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون حقا جديدا قل كونوا حجارة وحديدا وحقا مما يذكر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغيظون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يمهلكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتنا داود زبورا قل الذين زعمتم بدونه فلا يملكون كشف معكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون وآتنا ثمود الناقة مبصرة فضربوا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لما خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا قال فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء مقورا واستجب ما استطعت منه في صدرك وأجب عليهم بخيرك ورحمتك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليه سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزيل لكم الفلك بالبحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان لسانك كفورا أفأمنتم أن يسلم بكم جانب البر أو ينزل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم حاصبا من الريح ويغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم ورحمناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تطهيرا ثم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليسألونك عن الذي أوحينا إليك لتسألني علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك بعدك تذكر إليهم شيئا قليلا إذا ما أخذناك بشحنك ومكر مبادئ فلا تجد لك علينا مصيرا وإن كانوا ليستمسونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا ينبثون خلفك إلا قليلا سنة ما أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقرب يأخذني مدخل سقي وأخرجني مخرج سقي وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وأجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بالبر وأهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا ولئن شئنا لأذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن الله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت لسوجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأكثرنا للناس في هذا القرآن بكل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تبشر لنا من الأرض ينبوعا أن تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبشر أنهار خلالها تجير وتسقي السماء كما زعمت علينا بسبب ذات يمين الله والملائكة قليلا أن يكون لك مثل زخرف أو تقى في السماء ولن نؤمن لنلقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه سبحان ربي أكنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان خيرا للملائكة مشهورا مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمر وفقر وصمغا رواه جهنم كلما خبت النار سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ولو تدركون خزائن رحمة ربي إلا لأفسدتم خشية ألفا وكان لسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات سأل بني إسرائيل كفيفا وبحق أزلنا وبحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرضناه إسراه على الناس على مكر وأنزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للخاشعين ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للخالقون ويزيدهم خشوعا. وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تبال فيهم إلا براء ظاهر ولا تستفت فيهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يدي لي ربي أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين أو زادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وكل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته والذين من دونه متحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تدع عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أتنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور بذهب والبسون فيها خضرا من سدس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وإنهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إذا تفلت آتت إلها ولم تدبر شيئا وفجرا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خير منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا عسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فأصبح صعيدا زلقا ليصبح ماؤها غورا فنستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فتلك فئة ينصرونه بدون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا وضربهم مثل الحياة الدنيا كما إذا تناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المالون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ثمنا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك سخطا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم إلها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما

بشر ما صدرت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم اثبت لي ما في قلبي، واغفر لي ذنبي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله وسلام على عباده الذين صفى.